وكتبه ورسله وأن

الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم مذبذبين بين ذلك أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق الله العظيم.